وعظيم اقتداره جل في علاه وشدة بطشه وانتقامه سبحانه وتعالى. وكلما عظمت معرفة العبد بالله ازداد فراره إليه جل في علاه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. والأمر الثاني عباد الله معرفة الطريق التي يسلكها الفار إلى الله جل وعلا، وهي لزوم طاعته سبحانه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله، قال: فروا من الله إلى الله بلزوم طاعته. فالطريق التي يسلكها الفار إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم، وألا يحيد عنه ولا ينحرف، بل يمضي على استقامة الصراط والطريق الموصل إلى الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب المناهي طلبا لرضا الله عز وجل وحرصا على الظفر بعظيم موعوده جل في علاه. والأمر الثالث عباد الله معرفة مآل هذه الطريق وما توصل إليه، وهو الفوز بجنة الله ورضوانه جل في علاه. فالفرار إلى الله عز وجل نجاة من السخط وفوز بالرضوان. الفارون إلى الله عز وجل هم الذين يزحزحون يوم القيامة عن النار ويدخلون الجنة دار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المؤمنون، وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عز وجل ولزوم عبادته بهذه الصيغة: ففروا إلى الله، تنبيها للعباد إلى أن الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله فإن المرء على خطر عظيم وهلاك متحتم، وهو مقام يتطلب من العبد عدم التواني والتقاعس والتكاسل والتباطؤ، بل هو يتطلب مسارعة. ففروا أي مسرعين إلى الله عز وجل. وقد قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمقام لا يحتمل التواني والتباطؤ والتسويف، وإنما يتطلب مسارعة كما هو واضح في قوله: ففروا إلى الله. ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عز وجل أن تتأمل الآيات التي تسبق هذه الآية في سورة الذاريات، حيث ذكر جل وعلا قبلها ما أحله بالفارين من الله من أنواع المثلات وصنوف العقوبات، وما ذكره قبلها أيضا من آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الدالة على عظمته وكمال اقتداره، فختمها بقوله: لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين حسن الفرار إليه، وأن يوفقنا لسلوك سبيله الذي يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى. عباد الله، إن الفرار إلى الله عز وجل أمر يتجدد مع المؤمن بتجدد الليالي والأيام، فإن الفتن تلاحقه، والصوارف والصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله عز وجل وفاز برضوانه جل في علاه. هذا التجدد في الفرار إلى الله عز وجل هو تجدد في الإيمان وحسن الصلة بالله جل في علاه. وتأملوا في هذا المقام، مقام الفرار إلى الله عز وجل، هذا الحديث العظيم العجيب، وهو في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن قلتها فمت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لتعلم يقينا يتكرر معك هذا العلم كل ليلة عندما تأوي إلى فراشك مجددا بذلك إيمانك، أن لا مفر لك من الله إلا إلى الله، فإن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله عز شأنه وجل أمره سبحانه. فإن من عظم خوفه من الله فر إلى الله عز وجل، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا، وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.